إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك صرف الدهر باعا، فلا تخشى المنية واقتحمها، ودافع ما استطعت لها دفاعا، ولا تختر فراشا من حرير، ولا تبكي المنازل والبقاع، وحولك نسوة يندبن حزنا ويهتكن البراقع واللفاع. يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما جس كفك والذراع، ولو عرف الطبيب دواء داء يرد الموتى ما قاس النزاع. وفي يوم المصانع قد تركنا لنا بفعالنا خبرا مشاعا، أقمنا بالذواب لسوق حرب وصيرنا النفوس لها متاعا. حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماع. ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع. ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعا. إذا الأبطال فرت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعا. لدعمنا قم بتسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع مشاركة الفيديو.